ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الإخوان عذرا فيما تعلق به. ثم هناك بعض التساؤلات من الإخوان، منها ما له أهمية ومنها غيره. يمكن سأل بيسأل سؤال، والحقيقة هذا السؤال يعني بمثابة قضية نحتاجها جميعا، ويمكن لا يعني الإجابة عليه أن أقول أن ما المسؤول أعلم بها من السائل، وهو يقول: أريد من فضيلتكم توضيح أسباب تعظيم الله في قلبي حتى لا أعصيه بالغيب. الحقيقة إن هذه المسألة المسؤول أحوج إلى معرفتها أو إلى معرفة السبيل إليها من السائل، لأنها قضية لا تتناول في سؤال وجواب، إنما هو فضل يؤتيه الله عز وجل لعباده. كيف يعظم الله عز كيف يعظم العبد ربه سبحانه وتعالى بحيث يحمله ذلك التعظيم على أن يخشى الله عز وجل بالغيب؟ فيمكن دي طبعا قضية لا يملك أحد أن يدل عليها بطريقة عملية بحيث أن يقول له افعل كذا تجد كذا، إنما هناك أسباب يظن معها أو يرجى معها نيل هذا المقام، وهو إقدار الله عز وجل حق قدره. لكن كلنا يحوم حول هذا المطلب، وكلنا يرجو الله عز وجل أن يهدي قلبه. ولكن الله عز وجل يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله. إذن فالطريق إلى تعظيم قدر الله عز وجل، والطريق إلى هداية القلب على ما يرضي الله عز وجل وإقدار الله عز وجل قدره، الطريق إلى ذلك هو الإيمان. وليس الإيمان كلمة، إنما الإيمان استقامة قلب على المعاني المرضية، ثم العمل على وفق هذه المعاني. يمكن كررت مرات ومرات أن دين العبد هو معتقد وإيه وعمل، معتقد وعمل، وعلى قدر سلامة معتقدك على قدر سلامة دينك، وعلى قدر فساده يكون الفساد. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وهو يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ويكرر ذلك ثلاث. لكن لطالما ذكرت نفسي والإخوان بأن أسباب الصلاح عموما يعني كأسباب عامة يرجى معها الصلاح، هي ثلاثة أسباب لطالما ذكرت بها. الأول هو مصاحبة الصالحين والطيبين، مصاحبة الصالحين والطيبين. ويعني هداك في ذلك قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر كل من اهتدى بهداه أن يقف مع الصالحين وأن يصبر نفسه مع الطيبين. وهذا معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. وهذا الكلام يمكن تناولته من قبل بالبيان، ولك في قصة قاتل المئة رشد وهدى مما يخدم هذه القضية، وهي مجالسة الطيبين والصالحين وتغيير الصحبة والأرض. فإن الرجل لما أتى العالم وقص عليه أنه قتل 100 نفس التي أكمل 100 بنفس العابد الذي قنطه، فقال له: أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. فدله على بدية تغيير الصحبة وبدية مخالطة الطيبين إن أراد التوبة حقا، إن أراد الصلاح حقا. فهو جاي يسأله يقول له: أنا راجل فاجر وفاسق وراجل قاتل لكن صادق في طلب التوبة، أعمل إيه المسلك العملي؟ فما كان منه لم يقل له توب واتقي ويتركه، إنما دله على ما يكون عونا. فتغيير الصحبة، وكم من عبد يمكن من السؤال ده يمكن ما من درس، ما فيش درس، سواء كل يوم ثلاثاء ولا أربع ولا خميس ولا درس سبت ولا أي درس في جميع معظم الدروس على مدار الأسبوع إلا بهذا السؤال بالذات، بغض النظر عن ألفاظه. يعني: ماذا تنصحني وأنا كثير الشهوات؟ ماذا تنصحني وأنا كثير الذنوب؟ ماذا تنصحني وأنا كلما تبت من ذنب عدت إليه؟ ماذا كيف مثلا كيف يكون كيف السبيل إلى الثبات على الطاعة، وأفعل الأمر وأتركه، إلى غير هذا. كلها سؤال في محل واحد، وهو كيف الطريق إلى الصلاح، صلاح القلب وصلاح الحال. كله يحب دينه، ولكن ليس دائما يتوافق العبد مع ما يحب. كله يحب الاستقامة، يسمع عن الإيمان فيتمنى أن يكون من أهله، ويسمع عن الصبر يتمنى أن يكون من أهله، ويسمع عن البذل والعطاء وعن إقامة الليل والصيام والذكر، يسمع عن إيثار النفس، ويسمع عن خفض الجناح، ويسمع ويسمع ويسمع عن كثير من البر ويتمنى. فأسباب الصلاح عموما أولها مخالطة الصالحين والطيبين، وثانيها هو أن تعبد الله عز وجل بعبادة تطيقها النفس حتى تحبب لنفسك القرب من الله عز وجل. شوف أنت بتحب إيه من العبادة، إن كان الصيام فصوم، وإن كان العلم فتعلم، وإن كان الصلاة فصلي. أي باب من البر تهواه النفس، خذ نفسك في أول طريقها بما تهوى قبل أن تكلفها بما لا تهوى. والثالث هو الإلحاح على الله في الدعاء، الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. سأل الله عز وجل أن يرزقك يعني الصلاح، وأن يعافيك من فساد القلب، وأن يلين قسوة القلب، لأن هذه هي سر أمراضنا، سر تخلفنا عن البر وفساد القلوب، سر تقصيرنا فيما علمنا وعدم موافقتنا لما سمعنا هو عدم لين القلوب. ولذلك قل: اللهم إني أعوذ بك من قسوة قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي، وكرر على الله عز وجل ذلك، عسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياك. هو سائل بيسأل برضو في مسألة ترك الصلاة، ولعلي برضو ده بسبب الخلاف فيها والكلام اللي بيسمع من هنا وهنا: هل قتل تارك الصلاة على 3 أيام بعد استتابته حدا أم كفرا؟ وإن كانت كفرا فكيف أن مصلي الجمعة فقط يحسب من المسلمين؟ ويمكن أنا مش فاهم السؤال بالضبط، لكن لعل السؤال يتناول الخلاف الموجود. هو أهل العلم اختلفوا في تارك الصلاة، فمنهم من نظر إلى أنه إذا تركها عملا دون اعتقاد، يعني دون جحود، فهو كافر كفرا أصغر مع ثباته على الملة. ومنهم من اعتبره بمجرد الترك كافرا كفرا أكبر، وأنه إذا جحد فيصير بذلك كافرا كفرين. فكأنهم اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر. اتفقوا على أن من أنكر الصلاة وجحدها فهو كافر، واختلفوا في من تركها دون جحود، فذهب البعض إلى كفره، وذهب البعض إلى عدم الكفر. والذين ذهبوا إلى الكفر اختلفوا أيضا، الذين اختلفوا إلى الكفر ذهبوا إلى الكفر اختلفوا أيضا، اختلفوا من جهة بأي حد يكفر، فمنهم من كفره بترك صلاة أو بعضها، يعني فريضة 2-3، ومنهم من لم يرى كفره إلا إذا عد في التاركين بحيث لا يصلي أبدا، والذين رأوا أنه يكفر إذا لم يصلي أبدا اختلفوا أيضا، هل يكفر بمجرد الترك ولا يكفر بعد الاستتابة. الذين رأوا أنه يكفر بالترك دون جحود ورأوا أنه يكفر بعد إذ لا يصلي أبدا اختلفوا، هل يعتبر كافر بمجرد الترك ولا يعتبر كافر بعد التنبيه عليه بالصلاة فإذا لم يصلي كفر، يعني إذا قبل بالموت يعني يقال له أنك ستقتل إن لم تصلي، فإن رجع فإيه ليس بكافر، وإن أصر حتى يدفع إلى القتل فهو كافر. سر هذا يعني جمع الخلافات دي كلها هو ده اللي بيمكن جعل السائل يسأل، لعله سمع شريط أو سمع أحد أو قرأ، الله أعلم. لكن المهم أنك تعرف أن تارك الصلاة بمجرد كفره لها تركه لها وهو يعلم، بشرط أن يكون يعلم أن الصلاة من إيه؟ من أركان الإسلام. أما إن ترك الصلاة وهو لا يعلم أن الصلاة من أركان الإسلام، لا يدري أن في الإسلام صلاة، لو تصورنا يعني عشان ما إيه مش قضية جدلية، لو تصورنا أن رجل حديث عهد بإسلام ولا يدري أن الإسلام فيه صلاة، من أقاصي البلاد أو من أقاصي الأرض مما لا يعرف عن الدين أي شيء، ثم قال الشهادتين ولم يصلي بعدها، فإذا تركها لأنه لا يعلم أن هناك صلاة فليس بكافر. ولكن قولنا أن ترك الصلاة كافر في بلدنا مثلا أو في البلاد التي تدري بالإسلام، لأن المعرفة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام صار أملا معلوم من الدين بالضرورة، حتى وإن كان يجهل أنه إذا تركها كفر، حتى وإن كان يجهل أنه إن تركها إيه صار كافرا، لكن يعلم أن الصلاة عظيمة الشأن. والجهل بالحد لا يسقط الحد، لكن الجهل بالأمر هو الذي يسقط الحد، الجهل بالإيه؟ بالأمر هو الذي يسقط الحد، لكن الجهل بالحد فإذا زنى رجل ويعرف أن الزنا حرام يجلد إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصن ما دام يعلم أن الزنا محرم، حتى وإن كان يجهل أن الزنا يجر عليه الجلد أو الرجم، حتى وإن كان لا يعلم. فما عز أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه سيرجم، ولما اشتد الوطيس الأمر به استجار من الحجارة وجرى منهم وكأنه يريد أن ينكر ما اعترف به من شدة ما وجد، وكأنه لم يكن يدري أنه إيه؟ أن اعترافه الذي اعترف به لم يجر عليه. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك على أن الجهل بالحد لا يسقط الحد. أما كيف يعتبر اللي يصلي صلاة واحدة، لأن ذا كما قلت الأمر الذي يعني أذهب إليه هو أن من صلى وقطع وصلى وقطع فهو إيه؟ فهو في عداد المسلمين الفاسقين، لأنه لا حد الكفر في الصلاة هو أن يصلي بالكلية، وده على ظاهر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها. أما من تركها وقطع ورجع فهذا ليس في نص، هذا فيعد في المضيعين، يعد في المضيعين. ما حكم الشرع في التصويت في انتخابات المجالس التشريعية وذلك لصالح الإسلاميين، أفيدونا جزيتم خيرا. الحقيقة أنه طبعا مسألة الانتخابات كما قلت من قبل أو فصلت فيها المقام، بس العلم مش فيه ليس في هذا المقام، لكن المهم أن ذكرت هذا الكلام من قبل بتفصيل علمي، أن الانتخابات ليست من الطرق المشروعة التي يتوصل بها إلى تحقيق المصالح المشروعة. الانتخابات ليست من الإيه؟ ليست من الطرق المشروعة التي يتحصل بها الإيه؟ المقاصد المشروعة. يعني نحن مطالبون بدفع الطغيان، ومطالبون بإعلاء راية لا إله إلا الله، ومطالبون بمواجهة الطواغيت في الأرض ودفع الجاهلية وإعلاء راية لا إله إلا الله، والسعي لإقامة شرع الله في الأرض بتطبيق الحدود وإحلال الحلال وتحريم الحرام، كل هذا نحن مطالبون به، فهذه غاية لكن لا تبررها الوسائل، لا تبرر الوسيلة. فغاية دخول المجالس ليست، لأن دخول المجالس معناه قبول مجالس، نحن مطالبون بالبراءة منها، نحن مطالبون بالبراءة منها، لأنها مجالس تشارك الله عز وجل في حقه، وهي مجالس تشريعية. الله عز وجل يقول أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء في الحقيقة هم شركاء، لأنهم يتعاملون مع قضية التشريع وكانها حق خالص لهم، يعني لا ينظرون في التشريعات من باب تفسير الآيات أو الأحاديث، ولا من باب قضاء المصالح على وزان الأصول الشرعية، إنما هم يرون أن مسألة سن القوانين وإفراز السنن أو التشريعات التي تمضي في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، هم يرون أن هذا حق خالص لهم ولا مشاحة، والأمر فيه مرجعهم وفقتهم، فإن وافقوا صار أمرا يلزم الخلق، وإن رأوا لا فهو أمر غير ملزم، بل ويصير الأمر الذي لا يوافقون عليه إجرام، بدليل أن المطالبة بالشريعة والمطالبة مثلا بالحجاب أو النقاب أو المطالبة بمنع الربا أو المطالبة بمنع الزنا أو منع السياحة بما فيها من الفجور والخمور والدعارة، كل هذا يعتبر إجرام، لأنه أمور على خلاف ما سن من قوانين المجالس، فهذه مجالس تشارك الله عز وجل في خصيص حقه. فالمتبرئ لدينه الذي يبغي الصلاح لا يلتمس هذه المجالس طلبا للنجاة بحال، هذه واحدة. والثانية هو الإقرار بالدستور الذي قوامه هو الصد عن سبيل الله وتبرئة الناس من دينهم وتخلية الأرض من شرع الله عز وجل. والثالث هو تعظيم الطواغيت باسم مجالس التشريع، والوجود في مقام أو في مكان يلزم منه إذا دخل الطواغيت عظمتهم ووقفت لهم وصفقت لهم وحييتهم، وأنت مطالب من الله بالبراءة منهم وبلعنهم. فهذا كله طريق لا يتأتى منه إلا هذه المفاسد. فإذا قال قائل إن الوجود مدعاة لتقليل الفساد حتى وإن لم نستطع أن نكثر من الخير، فهو طريق إلى تقليل الفساد، أجيب عن ذلك بأن هذا طريق حتى وإن تأتى منه نقص فساد بوجهة النظر يعني لبعض الناس، فإنه ضياع لدين الداخل. نفس الرجل الذي يدخل يضيع دينه، لأنه يقسم على الدستور، والقسم على الدستور كفر والعياذ بالله. فهذه أمور ينبغي أن يتفهمها البعض ويعرف أن هذا طريق قد تلبس على من صاروا فيه وظنوا أنه. ثم إن التجربة العملية من الجهة العقلية بيّنت أن هذا طريق لا يمكن أبدا أن يأذن أبو جهل وأبو لهب لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلو بإذنهم ومن طريقهم ومن مكانهم ومن منبرهم، لا يمكن أبدا. وتجربة الجزائر ليست منا ببعيد. وما المقصود بالكلام إلا التنبيه على مسألة شرعية، وليس من باب الخلاف مع أحد أو الطعن في مسلك أحد، إنما هو تبيين الحق لوجه الله عز وجل. واضح؟ يعني مش ايه يقول لك اصل ده مش من الاخوان فبيقول الكلام ده، ولو كان مش عارف من جاي كماعة كذا وجماعة كذا، واحنا ايه هذا الكلام. انا لا اقول من باب الخلاف مع احد، لاني لا احب الخلاف، لان الخلاف لا يفوز فيه الا العدو، الخلاف لا يفوز في حلبته الا العدو، ولا ولست من الانصار ابدا، ولكن نسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم ممن يدعو الى دين الله عز وجل على بصيرة، يعني يكون قل اني على بينة من ربي. الامور تؤخذ بالمنظور الشرعي اولا، ولا يجوز للمنظور العقلي ان يعطل او ينسخ المنظور الشرعي. فاذا قال قائل حنقعد كده طب وايه العمل والمجالس اللي تسلط عليها النصارى واليهود، انا اقول لن يبلغوا ما بلغوا بعد دخول المسلمين في مجالس التشريع، لن يبلغوا من الفساد ما بلغوه بعد دخول المسلمين في مجالس التشريع. فبعد دخول المسلمين في مجالس التشريع خرج قانون الإرهاب، وخرج قوانين يعني قوانين كثيرة لا أحصيها الآن، كلها مفادها يعني حقيقة الصد عن سبيل الله بكل ما يتخيله عقل وما لا يتخيله. فدي طبعا نبذة مجملة فيما يتعلق بهذا الامر. وسائل يقول ان هو وقع في مسألة بيستعظمها وجزاه الله خير بيستعظمها طبعا، وبيقول ان هو اراد ان يدعو الله عز وجل اللهم عظم قدرك في قلبي، فقال العكس، يعني كأنه قال اللهم عظم قدري في قلبك مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا ده شأنه شأن الذي قال اللهم انت، فهو يستغفر ويتوب ويتنبه ويعود نفسه على الدقة في التنبه وتضبط الكلام باللسان ويستغفر الله، لأن الله عز وجل عفى للأمة من رحمته وفضله ومنه وكرمه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما في الحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان، عفي. أما لفظ رفع عن أمتي فلا صح، لفظ المشهور عندنا أو اللي احنا حفظناه من سنين انه رفع عن امتي، لكن هو عفي لامتي. سائل يقول في نفس القضية كيف يكون الخشوع وحضور القلب في الصلاة؟ الحقيقة ان هو برضو مسألة اي خشوع، مش في الصلاة اي خشوع، لابد ان تعلم ان من رزقه الله الخشوع في الصلاة رزقه الله الخشوع في الصيام، لان الخشوع انفعال قلب بالتوحيد وانفعال قلب بمراقبة الله، فلا يمكن ان يكون رجل خاشع في صلاته لاهن في صيامه، لا يمكن ابدا، لان العبد اذا رزقه الله التقوى تحركت معه اينما تحرك، وان سلبها فهو ايه، فهو بغيرها اينما تحرك. لكن مش ممكن يكون انسان تقي نقي في صلاته لاهي فاجر في صيامه مثلا او في حجه، ابدا، لأن التقوى أو الخشوع مش من لوازم الصلاة، هو من لوازم القلوب. الخشوع من لوازم الايه؟ القلوب، وإن كان هو من ضوابط قبول الصلاة، واضح؟ وهو أيضا من ضوابط قبول الصيام، هو أيضا من ضوابط قبول الحج، لكنه ليس من لوازم الصلاة، يعني مش عمل متعلق بالصلاة، شأن الوضوء، شأن الوضوء وشأن إطهارة الملبس، إنما هو عمل متعلق بماذا؟ بالقلب، من لوازم القلب، حتى في الكلمة التي تقولها، في أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، في نظرتك، في آيات التي تقرأها. طبعا بعض أسئلة متعلقة بالذبائح، ويمكن ده أمر يا أخوان يعني يحتاج إلى بيان، أنا شرحته قبل ذلك في طيات الكلام على قول الله تعالى في باب فتح المجيد هنا، يمكن اللي عايز يجاب عليه يراجعه في شرائط هذا الباب، وهو قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في طيات الكلام على هذه الآية في أبواب فتح المجيد. ذكرت الكلام على الأضاحي وحكمها، وذكرت الكلام على الذبائح وأحكامها، وذكرت الكلام على الذبائح وأحكامها، لأن هذا درس فقهي محض، أو هو من جملة المباحث التي قدمت الكلام فيها. لكن يسأل سائل ينفع أكل من ذبيحة سب الدين أو تارك صلاة؟ إذا اعتبرت طبعا إن الصحيح إن تارك الصلاة إيه كافر، وسب الدين ما فيش فيه صحيح وضعيف، لأنه أمر فيه إيه؟ إجماع. يمكن القضية نقشت وعرف القول فيها من خلال مبحث الاستهزاء الذي مر بنا. بعض السائلات أو بعض السائلين بيسألوا، بعض الإخوة والأخوات يعني بيكون لهم ظروف خاصة مع أموال أبيهم أو أمهاتهم وليس لهم سبيل الإنفاق، لابد أن تعلم إن كان ولي أمرك ذو كسب حرام وكان لك منفذ ألا تأكل من كسبه فافعل، وإن لم يكن فكل من ماله بالضرورة بالمعروف بالكفاف، حتى يوجد الله عز وجل لك إيه مخرج. فالمرأة بالذات لما تكون بنت في بيت أبيها وما تقول ان انا ابويا بيشتغل شغلانة حرام وانا مش عليش حيلة، فتأخذ بالايه بالحدود، تأخذ بالحد. والله يعني في بعض اسئلة بيبقى فيها كلام معين، هو برضو الواحد متحرك في الاجابة عليها، لكن بتبقى من باب تنبيه على مسألة، يعني برضو من الرجاء. بعض الناس يقولوا قال الشيخ فلان في درس او قال الشيخ فلان في شريط كذا وكذا، فما قولك؟ الحقيقة انا بتحرك على الاجابة على مثل هذا، انا لا احب ان اجيب او اتكلم كرد على احد، لان انا اعتبر ان كل أن الاخرين انا اعتبرهم افضل مني واعتبرهم خيرا مني، هذا ظني فيهم. ولو كان هناك خيرية فأنا في آخر الصف، أسأل الله عز وجل أن يقبلني وإياكم. فأنا لا أحب أن يكون عرض الكلام في في في في إطار الرد على قول كذا، لما أحب أن يكون الكلام عرض الكلام في إطار علمي، يعني بيان الشرع في هذه المسألة. أما إن أنا أقول ردا على فلان أو ردا على علان أو مثلا توجيه لكلام فلان، يعني برضو من هذا يقول إنه سمع في شريط لأحد العلماء الأفاضل إنه بيقول اللهم إني لا يجوز الدعاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك لطف فيه، وإنه يدعو بدلا من ذلك بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. وبعدين بينكر الجمعيات اللي هي تقوم فيها، يمكن ذكرت الجمعيات ده في الدرس الماضي في سؤال متعلق بي، لكن الكلام ده هو مدى صحته من ناحية الشرعية، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك لطف فيه، هذا موقوف على أمرين. الأول هو مدى ثبوت هذا الحديث، لأن هذا منقول من أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا مدى علمي أن الحديث ضعيف، لكني قد قرأت أو وقفت على تصحيح له للشيخ الألباني حفظه الله، وأنا في الحقيقة لم أتتبع يعني في بعض النصوص اللي بقى عليها إشكال على قدر جهدي في هذا العلم مع قلة زادي فيه وقلة مئنتي منه، إلا إني بحاول أن أتتبع حتى أطمئن إلى صحة الحديث من عدمه. فإن صح هذا الحديث فلا ينظر إلى قول فلان أو علان من أن هذا الدعاء يصح أو لا يصح، مع فضل القائل يعني من العلماء الأفاضل جزاه الله خيرا. أما إن لم يصح فيبقى هذا كلام يقبل، لأنه هو من باب أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقول اللهم إني أسألك اللطف في القضاء، أعمل كذا وافعل كذا، إنما قني شر نفسي، قني السوء، لأنه أمرك بأن تستعيذ به، أمرك بأن تستعيذ به. والاستعاذة مفادها هو طلب كشف الضر وطلب دفع الشر وطلب كشف المكروه إلى غير هذا. فقل أنت تقول اللهم قني السوء اللهم قني الشر، ده ما فيش فيه أمر، ده طلب من الله عز وجل، لكن لا أسألك رب، لأن القضاء شأنه، فهو لعله يرى أن هذا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر الذي منه الرضا، الإيمان منه الرضا. طيب هو يعني بقية الأسئلة قد لا تكون ذات أهمية أو ذات قضايا، فهم السامعين فبعتذر عنها، لأن زي ما قلت هو المفاد هو اختيار الأسئلة التي يمكن أن تكون بمثابة قضايا هامة أو بمثابة أمور يحتاج إليها الناس. عود لما وقفنا عليه من الكلام في المرة السابقة، من وقفنا عنه فقد وقفنا عند قول الشارح وقال العوفي عن ابن عباس، يعني يمكن وقفنا بعدها بكلمتين بعبارتين أو ثلاث، لكن من باب البيان ومن باب أن الكلام يتصل بعضه ببعض. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسماء الله. طبعا الكلام ده وصلا بماذا؟ وصلا بما انتهى عندنا وبما استقر من أن قضية الأسماء والصفات وقضية الإحصاء المتعلقة بالأسماء والصفات هي قضية تدور في فلك قضية الإيمان الكلية، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وأن كل أمر من أمور الإيمان يدور في هذه القضية، أنك تقف موقف أنت مطالب به وتنتهي عن موقف أنت مطالب بالإيه؟ بالانتهاء عنه. أن تقف موقف أنت مطالب بالوقوف عليه، أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. فهذا ربطناه في الأسماء والصفات لأن هو ده ترجمة أو تفصيل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أن تؤمن بالله رزاق وتكفر بكل ما سواه رزاق، أن تؤمن بالله حكم وآمر وتكفر بكل ما سواه حكما وآمرا، وإلى غير هذا مما فصل فيه الكلام في المرة السابقة. وهذا الموقف اللي انت مطالب أن تكفر به من مقتضياته أن لا تلحد في أسماء الله، يبقى ان تؤمن بالاسماء وتدعو بها ربك عز وجل وان لا تلحد في الاسماء. معنى ان لا تلحد فبيقول نقل اقوال بعض المفسرين عن ابن عباس وغيره من الائمة رضي الله عليهم فيما يتعلق بمعنى الالحاد. ففي كلام طيب نفهمه فبيقول وقال العوفي عن ابن عباس وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسماء الله. يمكن احنا قلنا انه انت مطالب بأن تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته دون زيادة ولا نقص، فإن أزدت فيها اسما ليس منها فهذا ايه من الإلحاد مش كده، وإن عطلت أو نفيت او انكرت اسما هو منها فقد ايه الحق ايضا مش كده. فهو بيقول انه الالحاد انهم زودوا وسموا الله بما لم يسم به وسموه باسماء ليست من اسمائه وليست من صفاته، فاستلزم ذلك ماذا؟ انهم زادوا، انهم ايه ازادوا مش كده. وقال قتادة يلحدون يعني يشركون، يلحدون في اسمائه يعني ايه يشركون. وقال عن ابن ابي طلحة عن ابن عباس الالحاد التكذيب. يبقى في قول ان هم قالوا ادعوا ان اللات، فصل الالحاد بكده وده تفسير باحد صور الالحاد، وقول ان هم اشتقوا بعض الاسماء التي لا يصح ان يسمى بها اللات من الله والعزة من العزيز، وقول يلحدون يعني يشركون، وقول ان الالحاد هو التكذيب يعني وذروا الذين يلحدون يعني يكذبون بآيات بأسمائه وصفاته. يعني لما قيل لهم الرحمن قالوا وما الرحمن، تكذيبا وإنكارا. طيب الأقوال دي كلها في تعارض بالله ما فيش تعارض، كلها في فلك واحد، كلها في فلك واحد. فالذين قالوا اللات من الله والعزة من العزيز أو اللات هو الله، هذا من دروب ماذا؟ من دروب التكذيب او من دروب الكذب على الله سبحانه وتعالى مش كده، ومن دروب الشرك لانهم سموا غير الله عز وجل باسمه ونسبوا هذا الاسم له. يعني قالوا اللات ده اسم الله، يعني كأنهم يرون ان اللات ده هو اسم او صفة من صفات الله عز وجل، فكأن انزال الاسماء التي تنبغي لله وحده على غيره وانزال الصفات، افهم الكلام كويس ومك سواد، وانزال الصفات التي تنبغي لله وحده على غيره هو ده حقيقة الشرك. الشرك عندك يعني اللي انت فاهمه بألف به ان تجعل الله ندا مش كده، يعني ايه فكها اكتر تقول يعني ادعو غير الله، انزل لغير الله، اسبح لغير الله، هو ده اللي انت بتقوله. انت لما تيجي تسأل عن الشرك بتقول كده، طيب يعني ايه اسبح لغير الله، يعني ايه انزل لغير الله. لو انت تصورت معناها هتجد ان الشرك انه حقيقة الشرك مش الذبح والنذر، حقيقة الشرك هو انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. حقيقة الشرك هي انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. طيب الذبح هو قربان يقدم للمعبود طلبا لرضاه وطلبا للخير منه مش كده، الذبح والنذر وهكذا مش كده. الام انت لما بيجي ما بتعطي سائل مال او تعلم ان واحد محتاج وتعطيه من مالك اللي انت تعبت فيه وانك انت تكسبته بحلال وحقق وهو خاص بك انت وملكك انت، بتعطيه له ليه؟ طلبا للاجر من الله عز وجل مش كده، يعني ابتغاء مرضات المعبود. طيب يبقى اذا لو انت ذبحت لغير الله عز وجل يبقى معناه ايه؟ طلبت مرضات المذبوح له، قربان قربته، واضح؟ يبقى جعلت غير الله عز وجل معبود، جعلت غير الله عز وجل متقرب اليه، جعلت غير الله عز وجل يرجى منه الرضا ويرجى منه الخير وكشف الضر، مش دي الحقيقة؟ انت بنذرك او بذبحك بتقع في هذا، هو ده الشرك. طيب معناه ايه؟ معناه فك اكتر بقى ووضح اكتر، معناه انك انت انزلت غير الله منزلة الرزاق، انزلت غير الله منزلة المعطي المانع، مش كده ولا ايه؟ طيب المعطي والمانع والرزاق والكاشف، كل هذا ماله؟ كل هذا من اسمائه وصفاته وافعاله، مش كده ولا ايه؟ مش هو اللي يكشف الضر؟ مش هو اللي بيعطي وهو اللي يمنع؟ فانت دلوقتي جبت مع واحد وانزلت هذه المنزلة، فكأنك خلعت عليه هذه الصفات. فلما يقول الإلحاد هو الشرك، لانه معناه ان انت اما سميت غيره بهذه الاسماء او وصفت غيره بهذه الاوصاف. عشان كده في توافق بقى بين الإلحاد هو الشرك وبين التفسير الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو الإلحاد، انهم سموا اشتقوا اللات من الله او قالوا اللات من اسماء الله، يعني معناها سموا غيره باسمائه وخلوا على غيره صفاته، انه معبود، انه اله، انه رب، انه معطل، انه مانع، الى غيرها. خلعوها بايه؟ اما بالتسمية واما بالاحوال، اما بالاحوال. لان انا النهارده من غير ما اقول يا رزاق، لما اقول يا رب ارزقني، دي شهادة حال باني اؤمن بانه رزاق. لما اقول اللهم اعطني ولا تمنعني، هذه شهادة حال بانني اؤمن بانه يعطي ويمنع، مش كده ولا ايه؟ حتى وان لم يقل يا معطي يا مانع، حتى لو لم اقل ذلك، لكن مضم انا طلبت منه بصيغة الجزم، فانا هذا دلالة على اني ارى، بغض النظر بقى عن قدر الاعتقاد، لكن ده دلالة على اني ارى انه يعطي ويمنع ويرزق ويكشف الضر الى اخره. واضح؟ فكذلك اذا ما دعي غيره واستغيث بغيره وطلب العطاء من غيره وطلب المنع من غيره وطلب الرزق من غيره وطلب الحكم والشرع من غيره، كل امر من الامور فيه ايه؟ انزال ذلك الغير منزلة لا تنبغي الا لله. انزال، احفظ الكلام ده، هو انزال ذلك الغير اللي طلبت منه كذا او كذا او كذا او كذا، انزال ذلك الغير منزلة لا تنبغي الا له جل في علاه تبارك وتعالى. طيب هذا الانزال ايه يعني؟ هو الشرك، هو الشرك بعينه، دي حقيقة الشرك. اما النذر ايه؟ صورة من صوره. فاكرين زمان لما اتكلمنا مرات ومرات في معنى العبادة، وقلنا انك انت لما تسأل ايه هي العبادة، ايه واحد يقولك العبادة هي الصلاة، العبادة هي الصيام، العبادة هي الزكاة والحج مثلا. الاجابة دي خطأ ولا صواب؟ الاجابة دي خطأ من وجوه وصواب من وجوه. خطأ من ان انت لم تدل على حقيقة العبادة فلم تعرف العبادة، انما سقط بعض صورها، وهذه يبقى ده ايه؟ ده وجه الخطأ، ان انت لم تعطي الحقيقة، لان ذكر هذه الصور لا تعطي حقيقة العبادة، لا تعطي حقيقة العبادة التي هي طاعة الله بامتثال ما امر، التي هي كمال الحب مع كمال الايه؟ الذل والخضوع. دي حقيقة العبادة. بتظهر هذه الحقيقة في ماذا؟ في الصلاة والصيام، طاعة الله بامتثال ما امر. طب ليه ما بتظهرش في البدع والله حي؟ ما هي عبادة برضه، لانها ليست مما امر. مفهوم؟ فلما انت تجاوبني واقول لك ايه العبادة، تقول لي الصلاة والصيام، يبقى دي اجابة خطأ من هذا، انها لم تدل على حقيقة العبادة. افهم الكلام. ولكن صواب من جهة ان هذه صور للعبادة، ان هذه ايه؟ صور من العبادة. لم تسأل عن العبادة فتقول الاكل والشرب والنوم واللبس، لان دي ليست من صور العبادة. لكن لما تقول الصلاة هي دي من صور العبادة. مفهوم؟ لكن ليست هذه الحقيقة، بدليل ان الصلاة يمكن ان يصليها العبد ولا يصير بذلك ايه؟ عابد. ولو كانت الصلاة هي العبادة، يعني هي التدليل على حقيقة تعريف العبادة والصلاة، معروف ان التعريف معناه ايه؟ معناه هو الحد الذي باقامته يقوم الشيء. عرف الماء ثم تعطي تعريف، بحيث لما الماء يقوم هذا الحد يحقق التعريف، مفهوم؟ فانت لما تيجي تقول الصلاة هي العبادة، يبقى المفروض اي حد يصلي يبقى عبد. وعلمنا الله عز وجل ان من الناس من يصلي وليس بعابد، يبقى ليست الصلاة العبادة. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، قاموا على حال معين. ايه هو الحال ده؟ صلاة بلا عبادة. الله يبقى مش هي الصلاة بقى؟ قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى معناها ايه؟ معناها صورة من صور العبادة خلت من حقيقة العبادة. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يؤخر الصلاة حتى تكون، او يؤخر صلاة العصر كما في بعض الحديث، حتى اذا ما كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها نقرا. قام وصلى. لو كانت الصلاة بذاتها هي حقيقة العبادة لصار كل مصل على اي وجه كان عابد، لكن لا، صورة. كذلك الشرك ليس هو النذر وليس هو الذبح. من ممكن ينذر ولا يكون مشرك، ممكن ينذر ولا يكون مشرك، ممكن يذبح ولا يكون مشرك، لكن النذر الذي فيه معنى انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، ان الذبح الذي وهكذا الذي فيه معنى انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله الى غير هذا، هو الايه؟ هو الذي يصير، هو الذي يعتبر ايه؟ لان فيه حقيقة الشرك. يبقى زي ما هناك شرحنا لك حقيقة العبادة، هنا تفهم ان حقيقة الشرك هي انزال غير الله. هنا الكلام في متعلق بالاسماء والصفات. ايه المعنى، ايه المعنى اللي في الشرك في الاسماء والصفات؟ هو ان تنزل غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. ايه المنزلة تنبغي لله؟ هي تلك المنازل والمقامات التي تدل عليها اسماءه، التي تدل عليها اسماؤه وصفاته. ايه هي منزلة ربنا؟ اما تسأل نفسك سؤال، ايه منزلته عشان انزل المنزلة تليق به؟ ايه منزلته؟ اقول لك هي تلك المقامات والمنازل يعني المعاني التي تدل عليها ايه؟ اسماؤه وصفاته. هو العلي، خلاص يبقى دي منزلة. مش كده ولا ايه؟ الواحد يبقى دي منزلة، الاحد يبقى دي منزلة، مش كده ولا ايه؟ مفهوم؟ الاول يبقى دي منزلة، المجيد الحميد العظيم، دي منازل. مش كل دي منازل؟ مش هي دي، مش دي؟ طبعا هي اسماء وصفات من جهة، ولها معاني حقيقية من جهة، انت هي دي بقى المنزل اللي انت بتنزله بيه. فساعة ما يجي واحد يجي قضية معينة نقول لك ايه؟ لا اوعى، لان الله هو الحكم، عشان تنزله منزل تليق به، لانه ايه؟ لا تقبل تشريعا من غيره، لا تقبل امرا من غيره، لا تقبل نهيا من غيره، من غيرها. يبقى المنازل هنعرفها منين؟ المنزلة بجملتها وتفصيلها نعرفها منين؟ من احصاها دخل الجنة، من احصاها. عشان كده قلنا جملة القضايا العقائدية يا اخوان منها تدور في فلك هذه الايه؟ هذه القضية. يبقى ده سر معنى يلحدون يعني يشركون. فهمت كده؟ فهمت ازاي معناه؟ وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس الالحاد التكذيب. واصل الالحاد في كلام العرب، لكن ده الكلام على النوم اللي فاتت من غير ما نبينه، العدول عن القصد، الميل، العدول عن القصد. يعني لو مثلا انت قاصد المكان ده وتقول الله انا هذهب الى هذا العم وسرت فملت عنه، انحرفت كده، تعتبر ايه؟ الحتة في الطريق، انحرفت. فهم؟ لان المقصود هو ايه؟ الذهاب الى هذه النقطة كده. هو ومنه اللحد في القبر، اللحد في القبر. وتعرفين اللحد الشرعي يبقى شكله ازاي؟ كيف يدفن الميت شرعا؟ الميت يدفن شرعا في مكان لوحده منفرد فيه، يحفر في الارض بحيث يوارى، فأواري سوءة اخي، واللي هو يوارى في التراب، لان القبور الموجودة في زمننا الا النادر القليل كلها قبور تشبه الناس فيها المسلمون يعني تشبه المسلمون فيها باليهود والنصارى ومن قبلهم من الفراعنة. تعرفين مقابر في مصر، المقابر في مصر كلها فرعونية، مقابر بتاعت ابوك وجدك وعمك كلها فرعونية زي الهرم بالضبط. فكرتها هي نفس فكرة الهرم، عبارة عن غرفة ذات قبوة او مربعة ونازلة لتحت الارض شوية ويخش الميت يتحط فيها بس بلا تابوت. واضح كده؟ هي نفس فكرة الفراعنة، نفس فكرة. فدي قبور فرعونية وليست قبور اسلامية، مفهوم؟ طبعا النصارى بيزيدوا عن هذا الامر في ايه؟ هم يضعوه في التابوت، والفراعنة نفس الحكاية. لكن الدفن الاسلامي ما فيهوش حجرة وتخش تنيم الميت زي ما يكون بتنيمه في البدروم او بتنيمه في الكندة وتطلع، لا، كل هذا دفن غير شرعي، ودي مسؤولية كل انسان يستطيع انه يجد طريق للدفن الشرعي. لان كل المقابر في بلادنا الا من رحم الله في بعض المواطن النادرة الدفن فيها ايه؟ بهذه الطريقة التي لا تموت الاسلام بالسنة. طبعا ممكن واحد يسأل سؤال عجيب يقول لك يعني لو مات واحد نعمل فيه ايه؟ وكأنه يعني ايه هيقطعه رموز البحر. طبعا لابد من دفن حتى لو كان بطريقة بدعية، لان الدفن ده لازم. لكن احنا بنقول هذا الكلام مش عشان الميت لما يموت ما يدفنش، لا، ده احنا بنقول هذا الكلام عشان وانت حي زي ما بتدور على بيتك وشقتك وعمال تدور على سكن احسن من اللي انت فيه وعمال تستدين وتستلف. واحد يقول لك والله انت يجوز لك تاخد من اموال المسلمين لانك انت راجل مسكين مش لاقي سكن، وتلم تلف على الناس تقول لهم ادوني من الزكاه وادوني عشان اسكن وعشان اتجوز وعشان مش لاقي ماليش سكن، واخوكم المسلم ارحموني بدل ما تشردوا. فهذه لا تقل ضروره، لا تزداد ضروره، او الدفن لا يقل ضروره عن ايه؟ عن هذا الامر، لا يقل بحال. ان لابد المسلمين طبعا هيقول لي طب الجمعيات الاسلاميه وجمعيه العز بالله وجمعيه مش عارف ايه وانصار السنه وانت بتدي فيهم دروس، طب ما تقول لهم وتعمل لهم. لا، ده كلام هو ايه؟ من الاحلام والخيالات، هيهات هيهات. لان هذه الجمعيات بتصير بنظم معينه بيحكمها ايه؟ قانونهم ونواحيهم اللي بيقدر يعمل حاجه بيعمل، لكن ده مطالبات بالنسبه لنا انا مجرد عاريه، مجرد ايه؟ عاريه، يعني موجود زي مجرد ضيف. لكن لو كان الامر بيدي لفعلت، لو جاء يعني ناس الله يرزقنا السبيل، ولا ولا ولا ولا ادعي ان انا املك الا المحاولات، الا المحاولات. فالسؤال هنا هو اللحد الشرعي، اللحد الشرعي شكله ايه؟ المفروض انه بيدفن، يعني لو انت عايز تستدرك الامر في التربه بتاعت ابيك وبتاعت جدك واللي عندكم طبعا من المهازل اللي بيحصل انهم بيدفنوا الناس جثث بجوار بعضيها زي النائمين بالضبط كالاحياء. بدروم، عارف البدروم؟ بالضبط زي البدروم، بتنزل اربع خمس سلمات في اوضه، وطبعا كل ما يكون واحد واخد حته ارض واسعه تبقى الاوضه اكتر، وعاملينها بالمحاره وعاملينها بالحجر، ويمكن بلغني ان في بعض الطرب فيها نور من جوه بحيث لما جيت بالليل يولع كهرباء، مش بس في الحوش من فوق، لا ده في التربه من جوه كمان. واضح؟ ويعني ايه؟ وبعدين بقى من بره كمان بلغني ان بعض الناس بيعملوا جنينه وبيعملوا مقعده ودوره ميه عشان لما يروح يقعد يعني يزور الموتى يبقى في مقام مكان اقامه. طبعا مهازل، مهازل لا تموت، بحيث ان هو لما يروح القبور يلاقي شويه هواء ومش لاقي زرع، وسور معمول بالنمض ومتلون احمر واخضر، وشويه والورد ودوره ميه سخن وبارد، يبقى مش راح الموت عشان يتعظ، ده يقول لهم يا ريت اجي جنبكم. فحتى لما يقولوا له اتق الله انك ميت يقول لهم يا ريت يا اخويا، ما انا ده التراب ما شاء الله، يعني مش فيها موعظه، مش هيبقى اذا ضاقت عليكم بكم الصدور فعليكم بزياره القبور. والحديث ضعيف، لكن انه معلوم ان زياره القبور ما لها فيها موعظه، فيها موعظه. فيبقى مثلا الواحد لما يكون امر زي ده، ما جعلت القبور لتكون نزهه ابدا انما لتكون وحشه. وزي ما في الاثر ولعله موقوف عن بعض الصحابه، انا بيت الدود انا بيت الوحشه، والاصل فيها كذا، الاصل انه ايه؟ انه مدعاه لفزع النفس ولعدم الغرور بالدنيا. ان زياره القبر دي المفروض ان هي تذكرك بالموت وتذكرك بقرب مصيرك من هذا المقام وهذه الوحشه وقله الانيس، فتجعلك تزهد في الدنيا وما فيها، فلا تطغى بسببها ولا تظلم بسببها ولا تأكل حرام بسببها، لأن أنت مآلك إلى إيه؟ مآلك إلى إلى إلى إلى حفرة. مفهوم؟ فده طبعا من الـ من الـ من الأمور الخطأ. هو بس عشان جت سيرة اللحد، ولأنه دي مسألة الحقيقة إن معظم الإخوان بيسألوا فيها، فيبقى من باب إيه؟ عموم الفائدة. اللحد الشرعي عبارة انك بتشق شقف طولي في الارض، يعني بتحفر اي زي حفرة كأنك بتحفر لمية او للبيت عندك، يعني حفرة كده بطول مترين وعرض يتناسب مع تنزيل الميت، نص متر 75 سم اي ما تقدر، لعمق شديد على قدر ما تستطيع، ثم تنحرف تعمل بقى رف، تعمل يعني تعمل ايه حفر جانبي، يعني نزلت كده في الارض عملت حفر رأسي، الحفر الرأسي ده في احد جدرانه يمنة او يسرى، وتروح ايه وتروح شاق. ليس هناك شروط في اتجاه القبلة او مشابه الا على سبيل التفضيل الاستحباب ما امكن، على سبيل الاستحباب ما ايه ما امكن، وتشق شق جانبي على قدر الميت، ويوضع الميت فيه، ثم يهال التراب في الشق الطولي ده على الصورة، تحط في الجنب كده، بحيث لو لمشت الضواري او الدياب او السباع لا ايه لا تجد شيء، لا تجد، دي الحكمة. طب ما قدرتش تعمل، ارض مش نافعة وكل ما تبحث بتقع، اعمل شق طولي فقط وايه ووريه في التراب. ده هو الدفن الشرعي اللي هو اللحد. اما مسألة الحجرات والطوب والبناء والخرصانة، كل هذا امور منهي عنها ولا تجوز ولا تصح. والله الذي لا اله الا هو لكم انا منشغل اي منشغال بانه اذا مات العبد، اقصد نفسي يعني، في اي مقام مكان سيدفن، يمكن لا اجد مكان من اوصي به بوصيتي ان اقول اني ادفن في المكان الفلاني، من باب اني مش يعني لا اتصور انه حيرد حتى المكان صاحب المكان او اللي اذا كان المكان في اي مكان، لانه لا اجد، الا ان الواحد يقول بقى لو مات يدفنوه في المنور بتاع بيته عشان يبقى. وطبعا ده كلام ملوش تصور عقلي، يعني كلام لساب ايه قلة وجود مكان شرعي يدفن فيه، فبتقول والله يبقى يمضي فيها قدر الله عز وجل. وده الحقيقة من تقصير المسلمين. واحد يقول طب نعمل ايه، يعني احنا لو خدنا حتة ارض، انا عندي حتة ارض مثلا وكنت اعملها بيت، خلاص اعملها مقابر في شارع التحرير ولا في ميدان الجيزة ولا لا، مش القضية كده، لان طبعا انت محكوم بسلطان والقوانين، لو انت حطيت قبور هيجوا البلدوزر يشيلها لك ويرميها زي الزبالة كده، لانهم لا يقبون الحرمة ولا يعرفون حرمة ميتة. ولما طلع في الطريق الدائري مقابر شالوها بالبلدوزر ورموها كده، رموا العظم في مكان كده، مفيش مشاكل. ليه؟ مصلحة العامة. فالمقابر لازم تكون في اماكن محيّنة. فكل واحد يسعى ان ياخذ قطعة ارض في المقابر يشتريها ولو بكثير ثمن، وبعدين يعمل القطعة دي يصورها من الخارج ويجعلها من الداخل اماكن ايه يدفن فيها. واحد يقول طب ما الحتة 40 متر هتاخد كام جثة، تاخد 2 تاخد 3، لو الواحد هيتكلف في دفنته 1000 جنيه مش في مشكلة، اولاله من انه يتكلف في زواجه وطعامه وشرابه، انه يدبر ايضا كما يدبر. انت من ضرات حياتك انك تأكل وتشرب، من الضرات التي اقرها الامام الاسلام وامر بها، ايضا من ضرات حياتك ان تبحث عن مأوى ايه تدفن فيه. فطبعا دي بقت امور المفروض انها امور بسيطة، الدفن ده هو ابسط شيء في حياة الانسان. ليه؟ كان قطعة ارض بسيطة صغيرة بعيد عن العمار وبعيد عن حاجة الناس، في الوحشة ما تبقاش في وحشة فين. ولو رحت انت خدت حتة ارض في الجبل، رحت مثلا اي صحراء ومشيت في بالعربية مثلا عربية الموتى ساعة جوه الجبل ورحت فاحت وعامل، هيعمل لك قضية ويعمل لك موضوع ويعمل لك مشكلة جامدة، ويبقى يعني يقول لك ده هيعمل شيخ جديد، هيعمل تربة جديدة ولا مقام جديد ولا، فيبقى ايه يعني قضية ما هياش متحلش بالايه بغير عقل، لكن لابد انها تاخد ايه تاخد من المسلمين اهتمام. فأنا الحقيقة بنصح نفسي وإياكم أن يتعاون كل ذي سبيل على هذا، كل ذي سبيل على هذا، بحيث يكون في مكان ولو شخصي، مش مهم للمسلمين عموما، كل واحد على قدر وسعه، أن يكون في مكان للدفن الشرعي. عندك حتة ارض، عندك الطرب بتاعتكم، عندك حتة مثلا واخد في المدافن. المهم ان انت باي سبيل تفعل. يقول والله مدافن الجمعية الشرعية ومدافن جمعية كذا ومدافن كلها على غير الوزان الشرعي الا ما رحم الله عز وجل. مفهوم؟ ده طبعا يعني مر بس عشان خاطر الكلام، لكن نرجع ثاني لمعنى الالحاد. فبيقول واصل الالحاد في كلام العرب، واصل الالحاد في كلام العرب العدول عن القصد، العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر الانحراف الى جهة القبلة عن سمت الحفر. المفروض انك نازل كده بتيجي في الجهة، شوف انت الجهة الهين اللي هي مع القبلة اليمنى ولا اليسرى، مفهوم؟ عشان لما تنيموا فيها يبقى جهة القبلة. هل الجدار الايمن ولا الجدار الايسر بعد ما فحت الشق الايه الطولي. قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الالحاد فيها اي في الاسماء والصفات الميل بالشراك، الميل بالاشراك والتعطيل والنكران. يعني الميل عن ايه؟ في امر ينبغي ان تقف عليه، وفي امر يعتبر ان تركته انت مائل عنه. ايه هو الامر اللي انت تعتبر اذا انحرفت عنه صرت مائلا عنه؟ يعني ايه الامر؟ ما هناك في امر انا لو فعلت اكون مائل. طب مائل عن ايه؟ مائل عن الامر الذي ينبغي ان اقف عليه. فالامر ما هو الامر الذي ينبغي ان تقف عليه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة. اللي هي القضايا الايمانية اللي انت سمعت فيها الكلام الكثير الذي مضى. طب والميل يكون بايه الميل ده؟ ايه صوره؟ يا اما بالشرك، يا اما بالتعطيل، يا اما بالانكار. الشرك فهمت معناه وهو انزال غير الله. طب والتعطيل ده موقف الذين نفوا الصفات، نفوا او جعلوها للخلق، وزي ما هنشوف في مراتب الناس في التعاون مع اسماء الصفات باجمال برضه. والنكران اللي هو ايه؟ انك تكذب بها. قال وما الرحمن، مش حاجة اسمها كده مثلا يعني. فبيقول واسماء الرب تعالى، اسماء الرب عز وجل تعالى كلها اسماء واوصاف. هناك اسم يعد اسم، وهناك اسم يعد صفة، هناك اسم يعد اسم، وهناك اسم يعد ايه. فان كان الاسم يدل على ذاته سبحانه وتعالى، هنشوف التقسيم له دلوقتي، لكن خدهم بس حتى معلومة بسيطة، ان الاسماء التي لا تدل على احوال تعتبر اسماء فقط زي الله، واضح؟ والاسماء التي تدل على احوال تسمى ايه؟ صفات، زي الرحمن الرحيم، مفهوم؟ فهناك اسماء واوصاف، واسماء رب تعالى كلها اسماء، يعني اما اسم يرجع الى اسم واما اسم يرجع الى صفة. تعرف بها الله سبحانه وتعالى، تعرف بها تعالى الى عباده، ودلت على كماله جل وعلا. يبقى الاسماء عرفتنا بربنا، احنا قلنا لا يعرف بالله الا الله، ومن طريق تعريفه لنا، من طريق تعريفه لنا اسمائه والصفات، عرفنا انه رحمن رحيم ملك، عرفنا انه مانع، انه معط، انه الى اخره. وهذا التعريف يدل على ايه؟ على كماله جل وعلا، على كماله جل وعلا سبحانه وتعالى. فبيقول ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله فالالحاد بعد ما عرفت بقى هذا المعنى في الاسماء والصفات، الالحاد ايه؟ في النهاية. فبعد اذا عرفت ان اسماءه سبحانه وتعالى تدل على شأنه سبحانه وتعالى، وقد عرف نفسه لك بها، وهي من مقتضيات التدليل على كمال شأنه وعلو امره سبحانه وتعالى، فبيقول الالحاد في هذه الاسماء والصفات التي ترجع الى اسماء او صفات وتدل على كمال، على علو شأنه وكماله سبحانه وتعالى، يكون ازاي بقى؟ اما بجحدها، اما بايه؟ يعني ايه جحدها؟ يعني انكارها. الجحود هو الانكار بعد العلم. طب ليه ما قالش الانكار وقال الجحود؟ لانه الحاصل الحاصل في مسألة الإنكار والجحود إيه؟ إنه الأسماء والصفات موجودة في الكتاب والسنة. فاللي جمت قالوا ما فيش أسماء والصفات، ما لهاش قبل أن يطلع على الكتاب والسنة، ما لها بعد الاطلاع على الكتاب والسنة، بغض النظر عن كله أو على بعضه. فيبقى إذن هم علموا أن الله عز وجل عزيز حكيم، علموا أن الله عز وجل له يد وله عين، ثم أنكروا ذلك. يبقى إذن إنكارهم بعد إيه؟ بعد علمنا، إما بجحدها وإنكارها، ده من باب طبعا الترادف، عشان يقول يعني أن الإنكار مش هما حاجة واحدة يعني. وإما يبقى جحدها أصلا، يبقى مذاهب الناس إيه بقى في الصفات؟ منهم من جحدها جملة، ما فيش حاجة اسمها صفات. طبعا التعليل في الكلام ده هو والتفصيل فيه يعني بنبحثه بشبه تفصيل في درس الايه طحاوية، عشان ما يتكررش الكلام، او عشان يبقى ايه كل درس له شأنه، لان ده يتفق مع الكلام ده وده يتفق مع الكلام ده. لكن مذاهب الناس عموما التعليلات ليه من الجهة العلمية ده بنناقشه في درس الطحاوية. لكن كمعلومة اجمالية بالنسبة لك، ان منهم من انكرها كلية، ولا ما فيش حاجة اسمها صفات، مخافة التكسيم والكلام ده كله. ومنهم من اثبت الايه الاسم دون المعنى، قال والله سميع بلا سمع وعليم بلا علم الى غير هذا. وكانت حجتهم ان الاثبات هيقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، احنا ما نقدرش نسميه رحيم لان الخلق يثبت لهم اسم الرحيم، ما نقدرش نسميه عليم لان الخلق منهم عليم، ما نقدرش نسميه حي لان الخلق منهم حي. فعطف ايه، فمنهم من نفاها من اصلها، ما فيش اسماء ما فيش صفات، ومنهم من نفاها نفى معناها، يعني اثبت الاسم شكلا بس، واضح. واما بجحد معانيها وتعطيلها، يعني تعطيل المعاني، يبقى اما عطل الصفه اصلا ما فيش صفه، يا اما عطل المعنى، واما بتحريف